Book 2 8 ثمانية ثمانية زا أوقات الساعة أوقات الساعة Xin lỗi bạn إذا سمحت إذا سمحت Bây giờ là mấy giờ ạ? من فضلك كم الساعة؟ من فضلك كم الساعة؟ Cảm ơn nhiều. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Bây giờ là một giờ. إنها الواحدة. إنها الواحدة. Bây giờ là hai giờ. إنها الثانية. إنها الثانية. Bây giờ là ba giờ. إنها الثالثة. إنها الثالثة. Bây giờ là bốn giờ. إنها الرابعة. إنها الرابعة. Bây giờ là 5 giờ. إنها الخامسة. إنها الخامسة. Bây giờ là 6 giờ. إنها السادسة. إنها السادسة. Bây giờ là 7 giờ. إنها السابعة. إنها السابعة. Bây giờ là 8 giờ. إنها الثامنة. إنها الثامنة. Bây giờ là 9 giờ. إنها التاسعة. إنها التاسعة. Bây giờ là 10 giờ. إنها العاشرة. إنها العاشرة. Bây giờ là 11 giờ. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. Bây giờ là 12 giờ. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. Một phút có 60 giây. الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. Một tiếng có 60 phút. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. Một ngày có 24 tiếng. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.